لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في سورة البقرة في معرض الحديث عن الآيات التي تتعلق بصفات المنافقين، بعد الحديث عن المؤمنين، صفات المؤمنين في حوالي 4 آيات، ثم بعد ذلك الحديث عن الكافرين في 2، ثم في 10 آية يتناول القرآن الحديث عن المنافقين، وذلك للتحذير منهم ولإجلاء الأوضاع والأحوال والحقائق حول صفاتهم الدنيئة والعياذ بالله. ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هؤلاء المنافقون حين يلقون المؤمنين يقولون لهم آمنا ويظهروا لهم الإيمان، يظهروا للمؤمنين الولاء، الموالاة، المصافاة، بزعم أنهم يغرون المؤمنين، إظهار نفاق ومصانعة وتقية، موالاة ومصافاة وفي نفس الوقت تقية. يريدون أن يتقوا شرور المؤمنين بزعمهم، كما أنهم يريدون أن يشركوهم في المغانم وفي الأموال، أي خير أي مغنم يريدون المشاركة. هذا حال المنافقين، هذا هو ظاهرهم. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وقالوا إنا معكم على شاكلتكم، إننا مؤمنون، فيستمتعون بهذه المصانعة والموالاة بتقيهم شرورا كثيرة في الدنيا. هذه المصانعة وهذه التقية وهذه الموالاة يستمتعون بها والعياذ بالله. وإذا خلوا إلى شياطينهم، إذا خلوا إلى، هذا الفعل متعدي بإلى، لأنه يحمل الحقيقة، يحمل فعلين. إذا خلوا إلى، يعني إذا يحمل معنى الانصراف ويحمل معنى الخلوة بأعداء المؤمنين، الخلوة بالمشركين ورؤوسهم، الخلوة باليهود وزعمائهم قاتلهم الله في كل زمان ومكان، الخلوة برؤوس النفاق. إذا خلوا إلى شياطينهم، إذا انصرفوا من عند المؤمنين واختلوا بالمنافقين واختلوا بالكافرين واختلوا باليهود، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ابن عباس وابن مسعود وغيره من أهل العلم يقولون إذا خلوا برؤوس الكفر. طيب أيضا عن ابن عباس في إسناد آخر إذا خلوا إلى شياطينهم من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا تفسير. قال مجاهد إذا خلوا إلى شياطينهم إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين، قال قتادة وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى رؤوسهم هم وقادتهم في الشرك والشر. إذن لو جمعنا أقوال العلماء أهل التفسير حنجدهم إذا خلوا إلى الثلاث أصناف، إلى رؤوسهم هم زعماء النفاق، إذا خلوا إلى مردت الشياطين من الكفرة والعياذ بالله، أو إذا خلوا إلى زعماء اليهود. قال ابن جرير وشياطين كل شيء مردته كما مر علينا قبل ذلك، ويكون الشيطان من الإنس والجن كما جاء في القرآن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي مسند الإمام أحمد أبو ذر عن أبي ذر قال قال صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، فقلت يا رسول الله أول الإنس شياطين؟ قال نعم. قالوا إنا معكم. إذا خلوا إلى شياطينهم بقى من الكفار ومن اليهود ومن زعماء المنافقين قالوا إنا معكم، أي إنا على مثل شاكلتكم، نكره الإسلام ونكره أهل الإسلام، إنا معكم، إنما نحن مستهزئون، إننا نستهزئ بالقوم، يقصدون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إنا معكم، إنا على شاكلتكم، أعداء لهؤلاء، إنما نحن مستهزئون، نلعب بهم ونستهزئ بهم. يقول ابن عباس إنما نحن مستهزئون، أي ساخرون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل جوابا لهم ومقابلة، هنعرف بقى دي ونظائرها في القرآن. قال الله عز وجل ردا عليهم على هذا الكلام جوابا لهم ومقابلة على هذا الصنيع، الله يستهزئ بهم. هنعرف صور الاستهزاء ده، إن جملة إن فعل يستهزئ على سبيل المقابلة والمواجهة لقولهم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يقول ابن جرير أخبر الله عز وجل أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة. نعم، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، أي انتظرونا، انظرونا نقتبس من نوركم، لأن في الموقف في بداية الموقف يوم القيامة المنافقون والمؤمنون معا في موقف واحد، كل من أظهر الإسلام يكون معا ويوزع عليه نور، كل من أظهر الإسلام حتى يعبر الصراط في هذه الظلمة بنور الإسلام والإيمان، فينطفئ نور المنافقين والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه كان لا يستحقون النور، كانوا يخادعون المؤمنين وكانوا يسخرون من المؤمنين وكانوا يصانعون المؤمنين، فحينئذ ينطفئ نورهم وهم في أشد الاحتياج إليه. شو بيقولوا بقى؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات، ده كلام ابن جرير أن الله يستهزئ بهم فاعل بهم ذلك. الاستهزاء هنا الله لا يجوز منه الهزء، لا ينفع أن ننسب لله عز وجل الهزء والسخرية، إنما المسألة الفعل فعل مقابلة، قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ به. هذا هو يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انتظرونا ما سيبوناش نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هذه ايضا سخرية من المؤمنين، فيرجعوا شوف يسمعوا الكلام فضرب بينهم، بيرجعوا عشان خطر يرجعوا وراءكم، رايحين للخلف عشان يلتمسوا النور ما لقوش حاجة، بيردوا تاني، ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من قبل المؤمنين وظاهره من قبله العذاب من قبل المنافقين. فكأن ابن جرير يقول لنا هذه هي السخرية من الله، وهذا هو الاستهزاء من الله. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وأي سخرية وأي استهزاء أصعب وأشد من أنه يوزع عليهم نور في الموقف الصعب، موقف الظلمة، ثم ينطفئ وهم في حاجة إليه، ويروحوا لمين؟ يستغيثون بمن؟ بالمؤمنين اللي كانوا بيستهزئوا بهم في الدنيا. انظرونا نقتبس من نوركم. طب فين المعاملة كانت في الدنيا ازاي؟ السخرية والاستهزاء والكراهية للإسلام والكراهية لأهل الإسلام مع المصانعة والمداراة والتقية ليستفيدوا من المسلمين وليستفيدوا من كونهم مسلمين ويعيشوا وكذا وكذا وكذا ويأكلوا ويشربوا ويأخذوا من الغنائم والخير الذي يكون فيه المؤمنون، ثم يكون هذا الموقف يوم القيامة. هذه بقى الله يستهزئ بهم كما يقول ابن جرير. ويقول ابن جرير وقوله تعالى أيضا ولا يحسبن الذين كفروا، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالمنافقون والكافرون في الدنيا الله عز وجل بيمهلهم ويملي له طول العمر، صحة، أموال، خير يعيشون فيه، مفيش أمراض. يعني أنت بتلاحظ، يعني أنت بتسأل نفسك، هو أنت عليك أن تطمئن حين تسمع ذلك، أن المؤمن مبتلى، ويبتلى المؤمن على قدر إيمانه، وكلما ازداد المؤمن في إيمانه ازداد في ابتلائه. يبتلى الناس على قدر إيمانهم. فيقول الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. كل ما تعطي يعطى المنافق حسنة يزداد إثما، كل ما يعطى المنافق خير يزداد إثما. خير إيه بقى؟ طول عمر، صحة، أولاد، أموال. قال ابن جرير فهذا وما أشبهه من استهزاء الله عز وجل وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك عند قائل هذا القول ومتأول هذا التأويل. ابن كثير يقول ده قول ابن جرير. طيب هذه قول، ما معنى الله يستهزئ بهم؟ اهو في الموقف تشعبطوا، معلش في اللفظ الاخوة، يعني بيمسكوا في المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، لان نورهم انطفأ وهم في امس الحاجة اليه في عرصات القيامة. طب القول الثاني، قال آخرون بل استهزاؤه بهم، استهزاء الله بهم توبيخه إياهم ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه والكفر به. هذا قول. قول ثالث، قالوا هذا على سبيل الجواب، الله يستهزئ بهم لما هم قالوا إنما نحن إيه؟ مستهزئون، مقابلة على سبيل الجواب، كقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به أنا الذي خدعتك، أنت جئت تخدعني، فلما ظفر هو به قال له أنا الذي خدعتك، وفي الحقيقة هو لم يرتكب خداعا، هو لم يرتكب خداعا، لم يكن منه خديعة، إنما قال ذلك لما صار الأمر إليه والتاني جاي قادم ليخدعه، فقال له أنا الذي خدعتك بعد أن انتصر عليه. نعم. وكذلك قوله تعالى ومكروا ومكر الله، الله لا يمكر ولا يستهزئ ولا يخدع، لكن هم مكروا، فالله عز وجل لما انتقم منهم صار الأمر إليه. يمكنك أن تقول بل إن الله هو الذي مكر به، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وهنا يقول والله يستهزئ بهم على الجواب، إنما في الحقيقة لا يكون من الله المكر ولا الهزء، إنما المعنى أن المكر والهزء حاق بهم، كأن المسألة ردت عليهم هم، جاءوا يمكرون بالمؤمنين مكر بهم، والكلام على في عرصات القيامة مكر بهم، خدعوا المؤمنين في الدنيا خدع الله خادعهم يوم القيامة، بمعنى على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة. وقال آخرون إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم، فيسخرون منهم سخر الله منهم، نسوا الله فنسيهم، وما أشبه ذلك، إخبار أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء وجزاء استهزاءهم ومعاقبهم عقوبة الخداع. فأخرج الخبر مخرج فعلهم هم، أخرج الخبر عن جزائه لهم مخرج فعلهم، مكروا مكر الله بهم، يستهزئون الله يستهزئ بهم. هو اللي بيستهزئ ده مش يريد النصر، يريد المكانة، يريد أن يأخذ يد على من يستهزئ به. ايه اللي حصل له يوم القيامة؟ هذا العذاب وهذه الظلمة وهذه الفضيحة، انما هي رد الفعل بتاعه رد عليه، هذا المعنى، رد الفعل بتاعه عليه، هذا جواب للفعل. كما قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثله، يعني انت اذا ارتكبت ايها العبد سيئة، مش انت ظالم؟ ظلمت نفسك، ظلمت نفسك، والشرك هو الظلم الأعظم، إن الشرك إيه؟ لظلم عظيم. لما ربنا يقول جزاء سيئة، أهي ده ظلم؟ سيئة مثلها، السيئة التانية عدل، لا يمكن تكون ظلم. فاعتدوا، الله ينور عليه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، هو اللي أنت بيعتدى عليك، اللي بيقتل ده وأنت بتقتله أنت بتعتدي عليه، ده هو قاتل، قاتل، فأنت قتلت قصاصا، هل ده اعتداء عليه؟ لا، إنما يخرج الجزاء مخرج الفعل بنفس لفظ الفعل ليبين لنا أن الوضع حاق به هو، واستحق العقوبة من الله عز وجل. فالفعل بتاعه هو ظلم، والفعل من الله عدل، والفعل من الله عدل، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. فالأول ظلم والثاني عدل، الاتفاق في اللفظ لكن المعنى مختلف. حين يأتي واحد مثلا ويسرق، ظالم، فتأتي أنت أيها الحاكم أيها القاضي وتقتص منه، فتقول هذا الفاعل فعلنا به، الفعل الأول ظلم منه، والفعل الثاني عدل، لأن الله أمر بذلك. وإلى هذا المعنى أصحاب هذا القول وجهوا كل ما في القرآن من نظائر هذا التوجيه، أن الفعل من الله يخرج مخرج الفعل منهم، وإن كان المعنى مختلف، ده ظلم وده عدل. وقال آخرون إن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى مرادتهم قالوا إنا معكم على دينكم، في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وإنما نحن بما نظهر لهم، من قولنا لهم مستهزئون. فأخبر الله عز وجل أنه يستهزئ بهم فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا. شوف الاستهزاء كلام جميل جدا ده، أن الله بيّن أنه يستهزئ بهم فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا ما يعصمهم. المنافق لما بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله تقدر أنت تقتله ككافر؟ لا، هو يكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالإسلام. فالاستهزاء هنا خرج إيه بقى؟ أن الله عز وجل مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ثم هو كان المنافقين بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، كان زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول كان عايش في وسط المسلمين، وكانوا من كان يتبعه على النفاق عايشين، لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل بهم شيئا، وهم يظهرون إيه؟ يظهرون الكلمة التي تعصمهم من القتل. فربنا سبحانه وتعالى لما يبين أن هذا حكمهم، من قال لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، حينئذ اغترهم، لأن الذي سيحدث لهم في الآخرة خلاف ذلك من عذاب ونكال. فكأنهم لما ظنوا أنهم مكروا بالمؤمنين وأنهم خدعوا المؤمنين، بل وقالوا إنهم استهزأوا بهم وسخروا منهم، الله يستهزئ بهم حين يعصمهم على من الشر على هذه المقولات الظاهرية، فيظنون أنهم خدعونا، يظنون أنهم خدعوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي الموقف يوم القيامة ويكون الوضع مختلف تماما، عذاب ونكال والعياذ بالله. ثم شرع ابن جرير ينصر هذا القول ويوجهه، لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن الله عز وجل، لا يصح أن الله يسخر ويستهزئ ويعبث مثل سخريات البشر مع بعضهم البعض ولعبهم وعبثهم مع بعضهم البعض. وهذا إجماع أهل العلم أن السخرية والمكر والخداع على سبيل اللعب واللعب والعبث منتف عن الله بالإجماع. أما على وجه المقابلة، أما على وجه الانتقام، أما على وجه العدالة والمجازاة، فهي من الله تبارك وتعالى في عرصات القيامة، ولا يمتنع ذلك على الله سبحانه وتعالى. ويمدهم في طغيانهم يعمهون. شوفوا ما بقى بيظنوا انهم بيلعبوا بالمؤمنين، ولكن ايه؟ واملي لهم ان كيدي ايه؟ متين. ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يقول ابن عباس ويقول ابن مسعود وبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يمدهم يملي له، يملي له. وقال مجاهد يزيدهم، هم يظنون انهم في خير فيزيدهم من هذا الخير، يزيدوا. قال عز وجل ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لان هم فكرهم القاصر ظنوا ان هذا انهم يعبثون بالمؤمنين ويخدعون المؤمنين ويمكرون بهم فيحصل مد لهم من الخيرات وكذا، اننا نسارع لهم في الخيرات، ان دي يعني حتى تلاقيه يجي يقول لك لما يشوف المؤمن الصالح يشوفه في يعني في حالة مصيبة وفي حالة ألم وأوجاع وأمراض، يوم يقول شوفوا مشيهم زي شوف ربنا سبحانه وتعالى بيعمل فمه كده، لو كانوا على الحق ما كانوش كده، فاهمين بالمقلوب، فاهمين الأمر بالمقلوب. وهم بقى لما تلاقيه دايما عمال معمر وما فيش أمراض وما فيش أوجاع، الأموال موجودة والخيرات موجودة والسيارات الفارهة وكذا وكذا، يظنون أنهم إيه؟ أنهم على خير. ثم ينظر للمؤمن تلاقيه مريض وتلاقيه فقير وتلاقيه جائع هو وأولاده وتلاقيه أولاده عرايا، ويقول أهو تفضل اعرفوا بقى مين، بصوا الناس شوفوا مين اللي يستحق الخير من الله عز وجل. قرآنه هذا هو كتاب الله عز وجل، يعني سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال بعض أهل العلم كلما أحدثوا ذنبا، انظر كلام العلماء، بعض أهل العلم أحدثنا لهم نقمة نعمة، كلما أحدثوا ذنبا أحدثنا لهم نعمة، وهي في الحقيقة نقمة. يعني تعال على يعني واحد مثلا، والعياذ بالله الواحد ما يتخيل هذا، بس يعني انتم ما تتصوروش ان انا بنرسمها على حد في ذهني، لكن الحقيقة واضحة. الولد اللي هو الاولاد اللي الفرحان بيهم تلاقي هو الولد ده اللي يعني اللي نقم عليه، هو في حقيقة الامر بيتمنى انه ما كانش يخلفه. الولد بايظ والبنت بايظة والدنيا بايظة كلها، والعربية ياخد العربية ويطلع يعمل بها حادثة والعربية تتصلح مش عارف بقد ايه، وهو فاهم ان ده، والولد جاهل، الولد بيسقط في الكلية، الولد مش عارف ايه، كل دي حاجات هو بيظن انها ان نسارع له في الخيرات بهؤلاء البنين والبنات. لا، الحقيقة لا. يقول اهل بعض اهل العلم كلما احدثوا ذنبا احدثنا لهم نعمة ليغتروا، وهي في الحقيقة نقمة. قال عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ليس عليك إلا أن تكون مؤمنا صادق الإيمان. الفرق بين المؤمن وبين المنافق ايه؟ كلا الصنفين يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، كلا الصنفين يذهب الى المسجد ليصلي، كلا الصنفين نراهم يصومون. انما ايه اللي في الحقيقة؟ اللي في الحقيقة يعلمه مين؟ الله عز وجل. بس المنافق الذي هو منافق والعياذ بالله، منافق نفاق اعتقادي، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، بس ما يقدرش يبطنه في مجتمع مسلم، إنها المضاراة كما قلنا والتقية، يريد أن يستزيد من الخير اللي فيه البلد اللي هو عايش فيها الإسلام دي، بلد المسلمين، ولكنه يكره المسلمين. ده النفاق الاعتقادي والعياذ بالله. نحن نتحدث عن النفاق الاعتقادي اللي هو يكفر صاحبه، بل هم الصنف الذي في أسفل النار والعياذ بالله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ده منتهى الظلم، منتهى الظلم أن تظهر الإسلام وأنت تبطن الكفر، وفي نفس الوقت تستمتع بما يستمتع به المسلمون، تستمتع بما يستمتع به المسلمون. قال ابن جرير والصواب نزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم. الله عز وجل يزيدهم، يملي لهم حتى يصلوا إلى منتهى الطغيان ومنتهى الضلال والعمى، كما قال عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم إيه في طغيانهم يعمهون. الطغيان ده المجاوزة، مجاوزة للحد. الإنسان الطاغية الإنسان المجاوز للحد، الطغيان منتهى مجاوزة الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، زاد الماء عن الحد، ارتفع وعلى عن الحد. وعن ابن عباس في طغيانهم يعمهون قال في كفرهم يترددون. وقال ابن جرير: والعمى الضلال، في ضلالهم يترددون. يقال عميها فلان، الفعل منه عميها فلان، يعمه عمها وعموها إذا ضل، والعياذ بالله. وقوله في طغيانهم يعمهون يعني في ضلالتهم وكفرهم الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسه يترددون حيارى ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا. لماذا؟ لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاهم فلا يبصرون رشادا ولا هدى ولا يهتدون سبيلا. نعوذ بالله من هذا الموقف. يعني هم أشد، يعني أنت بتجد المؤمن صادق داخله مطابق لعلانيته المؤمن، نسأل الله أن نكون منه، وتجد الكفر الكافر أيضا صادق في كفره، صادق في كفره، داخله مطابق لعلانيته الكافر، يكره الإسلام ويعلن أنه يكره الإسلام. تقول له أنت إيه؟ يقول لك أنا ضد محمد صلى الله عليه وسلم، زي أبو جهل وأبو لهب وغيره. ولذلك ما كانش في مكة نفاق، إنما إشكال المنافق أنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذه خطورته، وهو يظن أنه يتلاعب ويعبث بالمؤمنين، ولذلك الذي سيحدث له يعني عكس ذلك أن يستقر في قعر النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كما قال الله عز وجل. قال عز وجل بعد ذلك: أولئك، أي المنافقون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. شوف الصفقة، صفقة فيها شراء وبيع. أولئك الذين اشتروا الضلالة، الباء هنا ملحقة بالمقابل، ملحقة بالمستغنى عنه، ملحقة بالمبدل. اشتروا الضلالة بالإيه؟ بالهدى. يعني المشترى الذي حصلوا عليه الضلالة، والذي دفعوه ثمنا للضلالة الهدى، استغنوا عن الهدى وباعوا الهدى واشتروا مقابلة للهدى، اشتروا ايه؟ الضلالة، اخذوا الضلالة وتركوا الهدى. وقال ابن عباس: اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى اشتروا الكفر بالايمان. قول اخر قال مجاهد: امنوا ثم كفروا. وقال قتادة: استحبوا الضلالة على الهدى، كما قال الله عز وجل في ثمود: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. نعوذ بالله من ذلك، صفقة خاسرة، بئسة الصفقة، أن تشتري الضلال وتبيع الهدى مقابلا له. حاصل قول المفسرين كما يقول ابن كثير أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال، اعتاضوا عن الهدى بالضلال، اشتروا الضلال وباعوا الهدى. كل دي معاني تعبر عن المطلوب، كما قال عز وجل. وهم نوعان: نوع آمن الأول، ذاق طعم الإيمان الأول ثم كفروا، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. يعني الراجح من أقوال أهل العلم أنهم صنفان، صنف منهم آمن ثم كفر، اللي هم المنافقين، أنهم صنفان، صنف آمن ثم كفر، وصنف من الأول خزن الكفر وخباه وأظهر الإيمان، إنما صنف آمن وبعدين كفر ومع إظهاره للإيه؟ للإيمان. قال عز وجل: فما ربحت تجارتهم، أي طبعا أي ربح في هذه الصفقة، وما كانوا مهتدين. هذه البيعة ما ربحت تجارتهم فيها، صفقة خاسرة، وما كانوا مهتدين، ما كانوا راشدين في هذا الصنيع. وقال ابن جرير عن قتادة: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة، وهكذا. شوف المثل بقى اللي ضرب ربنا لهم، قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ده مثل، ممكن يقال مثل ومثل ومثيل، والجمع أمثال. والله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نسأل الله أن نكون منه. ما أمثال دي عظيمة في القرآن. المثل ده تقدير أن الله شبههم في هذه الصفقة، اشترائهم الضلالة وبيعهم الهدى، ثم يصيرون بعد البصيرة إلى العمى بمن استوقد نارا. النار بتؤدي إلى نور، فلما أضاءت ما حوله وانتفع بهذا النور وأبصر به ما هو عن اليمين وعن الشمال وتأنس به، فبينما هو كذلك إذ طفئت النار وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي، وهو مع هذا زيادة عن هذا أصم لا يسمع، أبكم لا ينطق، أعمى لو كان هناك ضياء ما أبصره. يا هذا يعني يقول ابن كثير هذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. شخص استوقد نارا فلما أضاءت النار بتؤدي إلى نور، انطفأت النار فجأة وذهب النور، وصار هذا الذي استوقد نار يعيش في ظلمة تامة. يقول ابن كثير كذلك المنافقون حين استبدلوا الضلال عوضا عن الهدى واستحبوا الغي على الرشد. وده المثل، المثل ده فيه دلالة على انهم امنوا ثم كفروا كما اخبر الله عنه. والرازي قد حكى ذلك في تفسيره ثم قال والتشبيه هاهنا، الرازي في غاية الصحة، لأنهم بإيمانهم اكتسبوا الأول نور ثم بنفاقهم أبطلوا ذلك النور اللي اكتسبوه بالنفاق، أبطلوا النور حولوه إلى ظلمة، فوقعوا في حيرة عظيمة فلا حيرة أعظم من حيرة الدين. يبقى لما آمنوا صار عندهم نور كمثل الذي استوقد نارا، ثم بعد ذلك كفروا فانطفأ ذلك النور مثل الذي انطفأ ناره الذي أوقد نارا فانطفأت النار، ذهب النور وبقى الإحراق، ذهب النور وبقى في النار الإحراق، منتهى الحيرة، حيرة الدين. وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل هاهنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات، قال لا هم صنف واحد، واحتج بقول الله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. رد عليه ابن كثير قال له انت وانت بتقول كده فاتك او نسيت قول الله عز وجل ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، صراحة ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم ايه لا يفقهون. فلهذا يعني ابن كثير ينتصر للرأي انه قال هم صنفان، صنف ما ذاق طعم الإيمان إنما هو يظهره بس وهو كافر في الحقيقة، وصنف آمن ثم بعد القلوب بتتقلب، سبحان مقلب القلوب، آمن ثم بعد ذلك انقلب وكفر وبعد أن آمن. فده اللي هو بالضبط، آمن فكأنه ذاق نور الإيمان ثم لما نافق انطفأ هذا النور في قلبه ولم يعد يرى نورا ولم يعد يبصر نورا والعياذ بالله. ويقول ابن كثير يلاحظ هنا انه يصح ضرب مثل الجماعة بالواحد، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بالنور. استوقد شخص. وده أيضا موجود في قول الله عز وجل: رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. شوف دوران عين الذي يغشى عليه من الموت، والعياذ بالله، أي كدوران الذي يغشى عليه من الموت. وما والله يقول: وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، مش الحمير، كمثل الحمار يحمل أسفارا. والبعض قال إن تقدير الكلام: مثل هؤلاء كمثل قصة، أو مثل قصتهم كقصة الذي استوقد النار. والبعض قال: المستوقد واحد وهو يستوقد النار للجماعة، المستوقد شخص واحد. يقول ابن كثير: وهناك التفات في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أهو شخص واحد، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. يبقى المسألة فيها التفات من الواحد إلى الجماعة، ومن الجماعة إلى الواحد، وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام كما يقول ابن كثير. وقوله تعالى: ذهب الله بنورهم، النار مش هي بقى اللي هتنفعك، النور ده معناها ذهب عنهم بما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الدخان والإحراق. مين اللي بيضرب المثل؟ الله سبحان الله، ما أعظم ذلك، ما أعظم أن يقول ذهب كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، ما قالش ذهب الله بنارهم، ذهب المتحدث هو الله، المتكلم هو الله، ذهب الله بنورهم، لأن هو ده اللي فيه الفائدة. ذهب الله بنورهم وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان، وتركهم في ظلمات، وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق. كل ده ظلمة، ظلمة الشك والكفر والنفاق. لا يبصرون، لا يهتدون إلى سبيل خير ولا يعرفونه، ومع ذلك صم لا يسمعون خيرا، بكم لا يتكلمون بما ينفعهم، عمي في ضلالة وعماية البصيرة، كما قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعني انا يعني استسمحكم انه اكتفي بهذا القدر، علشان هناك يعني ناس عندها مشاغل وبتستعد للعيد ان شاء الله. اكتفي بهذا القدر، واحنا وفينا بالوعد ان شاء الله والتقينا، وخير الكلام ما قل ودل، ونسأل الله عز وجل ان نراكم على خير، ويدعو بعضنا البعض ان شاء الله ان يكون عيدا سعيدا علينا وعلى امة النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان وفي كل زمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.